لا ينبغي له ذلك، لأن نية المؤمنين حرام. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا ينبغي له أن يفعل سنة يترتب على إثم. لا يسأل ويقول إن والدته كبيرة السن وأنها جاءت بعمرة ولكنها نسيت الحلق أو نسيت التقصير، لم تقصر إلا بعد يوم انتهائها من عمرة، فهل عليها شيء؟ لا، الجواب أنه لا شيء عليها إذا لم يقربها زوجها. نعم، فلا شيء، وما دام أنها كبيرة فيبعد أن يأتيها زوجها. نعم. هذا يسأل ويقول: رجل اعتمر في أول أشهر الحج متمتعا ويريد أن يحج عن غيره، هل يجوز؟ يعني كان ظاهر السؤال أن العمرة كانت عنه ويريد أن يحج عن غيره. نعم، يجوز الإنسان أن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، أو أن يعتمر عن غيره ويحج عن نفسه، أو العكس، أو أن يعتمر ويحج عن نفسه، أو أن يعتمر ويحج عن غيره، كل ذلك جائز. هذا يسأل ويقول: أتيت بعمرة قبل أشهر الحج، يعني في رمضان أو في شعبان، وأريد أن أحج، فهل علي شيء؟ الجواب أنه إذا لم يأتي بعمرة بعد أشهر الحج، بعد رمضان يعني في أشهر الحج، فإنه لا شيء عليه، لأنه يكون بذلك مفردا ولا شيء عليه. يسأل يقول: هل يجوز أن يدفع الفلوس البنك بحيث يخرج عنه الفدية، أم يجب عليه أن يدفعها بنفسه؟ لا، يجوز أن يدفعها، يجوز أن يدفعها، لأن هذا توكيل من القائمين على هذا الأمر، يجوز. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة في هذا الوقت وكيف ذلك؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن يكثر من الطواف ويكتفي، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة يكتفون بالعمرة التي يدخلون بها ثم يكثرون من الطواف، فالطواف يقوم مقام العمرة، يقوم مقام العمرة، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا عمرة عليه، فعمرتهم الطواف بالبيت، لكن من أراد أن يأتي بعمرة لا بأس بذلك، وعليه أن يذهب إلى أدنى الحج إلى التنعيم أو إلى غيره ويحرم من هناك. ثم يسأل يقول: هل عليه هدي إذا جاء بأكثر من عمرة؟ لا، ليس عليه إلا هدي التمتع، سواء جاء بأشهر الحج بعمرة أو بعمرتين أو بثلاث لا فرق في ذلك، إذا جاء بعمرة في أشهر الحج أو أكثر من عمرة ثم حج في نفس العام فليس عليه إلا هدي واحد، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: رجل اعتمر في شوال ثم ذهب إلى المدينة، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة أخرى أو يكتفي بالأولى؟ الجواب أنه إذا ذهب إلى المدينة وأراد أن يأتي الحج لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهو مخير، إن شاء أحرم بعمرة ثانية وصار متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا، وإن شاء أحرم بالحج مفردا، ولا يجوز أن يدخل مكة من غير إحرام ويقول أحرم بالحج من مكة. لا يسأل ويقول: من طاف طواف التطوع نافلة هل يسعى أيضا؟ والجواب لا، أنه يشرع التطوع في الطواف لكنه لا يشرع التطوع بالسعي، السعي لا يكون إلا في عمرة، فلا يشرع التطوع بالسعي وحده دون عمرة، السعي إنما يشرع في عمرة أو في حج فقط. هذا يسأل يقول: رجل أحرم بعمرة من الميقات متمتعا بها الحج. ولكنه يقول بعد الإحرام بعدما وصل إلى جدة تبين أنه قد لبس سراويل لم يخلع السراويل فعليه شيء، والجواب أنه إذا كان قد خلعه في جدة لما علم به فلا شيء عليه لأنه ناس أو جاهل فلا شيء عليه، لكنه إذا كان بعدما علم أن عليه السروال وتذكر أبقى ولم يخلع فإنه في هذه الحال عليه الفدية لأنه لا يعذر بعد علمه، أما قبل العلم فيعذر لجهله ونسيانه، وأما بعد العلم فلا يعذر فعليه الفدية. والفدية يخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. الإطعام والشاة لا بد أن يكون لفقراء الحرام في مكة، وأما الصيام في أي مكان، لكن أولى أن يبادل لإبراء ذمته. هذا يسأل يقول بأن والدته كبيرة وجاءت للحج هذا العام، وهل يجوز أن يطوف ابنها بدلا عنها طواف الإفاضة والوداع؟ الجواب أنه إذا كان هذا الحج حج فريضة فلا يجوز، لأنها تحمى بالحمال أما بعربية وبالنقالة هذه، وتطوف بنفسها، لأن الذي يعجز عن أن يطوف يطاف به محمولا، ولكن كانت هذه نافلة فالأولى أن يفعل بها كذلك أن يطاف بها محمولا، ولكن لو طاف عنها إذا كانت نافلة فإنه يجوز عند كثير من أهل العلم، لكن الأولى أن يطاف بها محمولا. هذا يقول بأنه جاء من مصر متمتع وأنهى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة عن أبيه المتوفى، فمن أين يحرم؟ والجواب يذهب إلى التنعيم ويحرم من هذا. يقول بأنه جاء ضمن بعثة طبية ويتقاضى أجر على عمله ونوى أن يحج متمتعا من بلده، فهل تكفي هذه عن الفريضة أم لا، لأنه جاء بقصد العمل ونوى معها الحج؟ والجواب لا بأس بذلك، وهذه فريضة، وهذا الذي ينبغي على كل إنسان تيسره القدوم أن لا يفوت على نفسه الفرصة، فالله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا من رحمة الله تعالى لعباده ولطفه بهم، ومن يسر هذا الدين أن الله تعالى أباح الحاج أن يبتغي من فضل الله بأن يعمل بتجارة أو بغيره من سائر الأعمال، وأن لا يفوت على نفسه هذا الفضل، وإن تيسر له الحج أن يحج ولو كان يعمل. ما يسأل يقول إن زوجته لحقت به وجاءت مع رفقة صالحة، فهل حجها صحيح لأنها لم يأتي معها محرم؟ نعم حجها صحيح إن شاء الله مدام قدمت على محرمها وهي عنده، وإن كان لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، وإلا فإن حجها صحيح إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول إذا جاء الحج مفردا وسعى وطاف طواف القدوم فهل عليه سعي قبل الوقوف بعرفة؟ الجواب أنه مخير، إذا جاء الإنسان وهو مفرد بالحج وطاف طواف القدوم هو مخير، إن شاء سعى بعد طواف القدوم سعي الحج قبل أن يقف بعرفة، وإن شاء أخره إلى ما بعد الوقوف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.